ذكر نسب سيد البشر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم سيد المرسلين وخاتم النبيين. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة ابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم بإجماع الناس، لكن اختلفوا فيما بين عدنان وبين إسماعيل من الآباء، فقيل بينهما 9 آباء وقيل 7 وقيل مثل ذلك عن جماعة، لكن اختلفوا في أسماء بعض الآباء، وقيل بينهما 15 أبا وقيل بينهما 40 أبا وهو بعيد، وقد ورد عن طائفة من العرب ذلك. وأما عروة بن الزبير فقال: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا. وعن ابن عباس قال: بين معد بن عدنان وبين إسماعيل 30 أبا، قاله هشام ابن الكلبي النسابة عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس، ولكن هشام وأبوه متروكان. وجاء بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى إلى عدنان أمسك ويقول: كذب النسابون، قال الله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال أبو الأسود يتيم عروة: سمعت أبا بكر بن سليمان ابن أبي حثمة، وكان من أعلم قريش بأنسابها وأشعارها، يقول: ما وجدنا أحدا يعلم ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالم. قال هشام ابن الكلبي: سمعت من يقول إن معدا كان على عهد عيسى بن مريم عليه السلام. وقال أبو عمر ابن عبد البر: كان قوم من السلف منهم عبد الله ابن مسعود ومحمد بن كعب القرظي وعمر بن ميمون الأودي إذا تلوا، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله سورة إبراهيم، قالوا: كذب النسابون. قال أبو عمر: ومعنى هذا عندنا على غير ما ذهبوا إليه، وإنما المعنى فيها والله أعلم تكذيب من ادعى إحصاء بني آدم. وأما أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا جماهيرها وأمهات قبائلها، واختلفوا في بعض فروع ذلك. والذي عليه أئمة هذا الشأن أنه عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل ابن آزر، واسمه تارح ابن ناحور ابن ساروح ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن خنوخ، وهو إدريس عليه السلام ابن يرد ابن مهليل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم أبي البشر عليه السلام. قال: وهذا الذي اعتمده محمد بن إسحاق في السيرة، وقد اختلف أصحاب ابن إسحاق عليه في بعض الأسماء. قال ابن سعد: الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل. وروى سلمة الأبرش عن ابن إسحاق هذا النسب إلى يشجب سواء، ثم خالفه فقال: يشجب بن يانش ابن ساروغ ابن كعب ابن العوام ابن قيذار ابن نبت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام. وقال ابن إسحاق: يذكرون أن عمر إسماعيل 130 سنة، وأنه دفن في الحجر مع أمه هاجر. وقال عبد الملك بن هشام: حدثني خلاد بن قرة ابن خالد السدوسي عن شيبان بن زهير عن قتادة قال: إبراهيم خليل الله هو ابن تارح ابن ناحور ابن أشرع ابن أرغو ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن هنوخ ابن يرد ابن مهليل ابن قاين ابن أنوش ابن شيث ابن آدم. وروى عبد المنعم ابن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه

أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته: الزهري. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال الزهري: والعاقب الذي ليس بعده نبي. متفق عليه. وقال الزهري: وقد سماه الله رؤوفا رحيما. وقال حماد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا الماحي، والخاتم، والعاقب. وهذا إسناد قوي حسن. وجاء بلفظ آخر قال: أنا أحمد ومحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة. وقال عبد الله بن صالح: حدثنا الليث قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له: أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير يعدها؟ قال: نعم، هي ستة: محمد، وأحمد، وخاتم، وحاشر، وعاقب، وماحي. فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم، وأما عاقب فإنه عقب الأنبياء، وأما ماحي فإن الله محى به سيئات من اتبعه. وقال عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفي ونبي التوبة والملحمة. رواه مسلم. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداه. ورواه زياد بن يحيى الحساني عن سعير بن الخمس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا. وقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال وكيع عن إسماعيل الأزرق عن ابن عمر عن ابن الحنفية قال: ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. وعن بعضهم قال: لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن خمسة أسماء: محمد وأحمد وعبد الله وياسين وطه. وقيل: طه لغة لعك، أي يا رجل، فإذا قلت لعكي يا رجل لم يلتفت، وإذا قلت له طه التفت إليك. نقل هذا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي متروك. فعلى هذا القول لا يكون طه من أسمائه. وقد وصفه الله تعالى في كتابه فقال: رسولا ونبيا أميا، وشاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، ورؤوفا رحيما، ومذكرا، ومدثرا، ومزملا، وهاديا، إلى غير ذلك. ومن أسمائه الضحوك والقتال. جاء في بعض الآثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا الضحوك، أنا القتال. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وفي التوراة فيما بلغنا أنه حرز للأميين، وأن اسمه المتوكل. ومن أسمائه الأمين، وكانت قريش تدعوه به قبل نبوته. ومن أسمائه الفاتح وكثم. وقال علي بن زيد بن جدعان: تذكروا أحسن بيت قالته العرب، فقالوا: قول أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة، والمقفي، وأنا الحاشر ونبي الملحمة. قال المقفي: الذي ليس بعده نبي. رواه الترمذي في الشمائل، وإسناده حسن. وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم. فقال عن زر عن حذيفة نحوه. ويروى بإسناد واه عن أبي الطفيل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لي عشرة أسماء، فذكر منها الفاتح والخاتم. قلت وأكثر ما سقنا من أسمائه صفات له لا أسماء أعلام، وقد تواتر أن كنيته أبو القاسم. قال ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. متفق عليه. وقال محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمع اسمي وكنيتي، أنا أبو القاسم، الله يعطي وأنا أقسم. وقال ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن أنس قال لما ولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا كاد يقع في نفسه منه حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا إبراهيم. ابن لهيعة ضعيف. ذكر ما ورد في قصة سطيح وخمود النيران ليلة المولد وانشقاق الإيوان. قال ابن أبي الدنيا وغيره حدثنا علي بن حرب الطائي قال أخبرنا أبو أيوب يعلى بن عمران البجلي قال حدثني مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيه وكان قد أتت عليه 150 سنة قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى من شأن إيوانه فصبر عليه تشجعا، ثم رأى ألا يستر ذلك عن وزرائه ومرازبته، فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم. فلما اجتمعوا عنده قال أتدرون فيما بعثت إليكم؟ قالوا لا إلا أن يخبرنا الملك. فبيناهم على ذلك أورد عليهم كتاب بخمود النار فازداد غما إلى غمه. فقال الموبذان وأنا قد رأيت أصلح الله الملك في هذه الليلة رؤيا، ثم قص عليه رؤياه فقال أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ قال حدث يكون في ناحية العرب، وكان أعلمهم في أنفسهم. فكتب كسرى عند ذلك من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر أما بعد فوجه إلي برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه. فوجه إليه بعبد المسيح بن حيان ابن بقيلة الغساني. فلما قدم عليه قال له هل لك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال ليسألني الملك، فإن كان عندي علم وإلا أخبرته بمن يعلمه. فأخبره بما رأى فقال علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيح. قال فأته فسله عما سألتك وأتني بجوابه. فركب حتى أتى على سطيح وقد أشفى على الموت فسلم عليه وحياه، فلم يحر سطيح جوابا. فأنشأ عبد المسيح يقول أصم أم يسمع غطريف اليمن، أم فاد فازلم به شأو العنن، يا فاصل الخطة أعيت من ومن، أتاك شيخ الحي من آل سنن وأمه من آل ذئب بن حجن، أزرق بهم الناب صرار الأذن، أبيض فضفاض الرداء والبدن، رسول قيل العجم يسري للوسن، يجوب في الأرض علندات شجن ترفعني وجن وتهوي بي وجن، لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن، كأنما حثحث من حضني ثكن، حتى أتى عاري الجاج والقطن تلفه في الريح بوغاء الدمن. فقال سطيح عبد المسيح جاء إلى سطيح وقد أوفى على الضريح، بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان. رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة وخمدت نار فارس، فليس الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه وسار عبد المسيح إلى رحله وهو يقول: شمر فإنك ماضي الهم شمير، لا يفزعنك تفريق وتغيير. إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم، فإن ذا الدهر أطوار دهارير. فربما ربما أضحوا بمنزلة، تهاب صولهم الأسد المهاصير. منهم أخ الصرح بهرام وإخوته، والهرمزان وسابور وسابور. والناس أولاد علات، فمن علم أن قد أقل فمحكور ومهجور. وهم بنو الأم، إما إن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور. والخير والشر مصفودان في قرن، فالخير متبع والشر محذور. فلما قدم على كسرى أخبره بقول سطيح، فقال كسرى: إلى متى يملك منا 14 ملكا تكون أمور؟ فملك منهم 14 سنين، وملك الباقون إلى آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. هذا حديث منكر غريب. وبإسنادي إلى البكائي عن ابن إسحاق قال: كان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة، فرأى رؤيا هالته وفضع منها، فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه، فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني، فأخبروني بها وبتأويلها. قالوا: أقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال: إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها، إنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها. فقيل له: إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق، فإنه ليس أحد أعلم منهما. فبعث إليهما، فقدم سطيح قبل شق، فقال له: رأيت حمحمة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة، فأكلت منها كل ذات جمجمة؟ قال: ما أخطأت منها شيئا، فما تأويلها؟ فقال: أحلف بما بين الحرتين من حنش، لا يهبطن أرضكم الحبش، فلا يملكن ما بين أبين إلى جرش. فقال الملك: وأبيك يا سطيح، إن هذا لنا لغائض موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زمانه أم بعده؟ قال: بل بعده بحين، أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. قال: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع 70 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون هاربين. قال: من يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إرم ذي يزن، يخرج عليهم من عدن، فلا يترك منهم أحدا باليمن. قال: أفيدوم ذلك؟ قال: بل ينقطع بنبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال: وممن هو؟ قال: من ولد فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: أحق ما تخبرني؟ قال: نعم، والشفق والغسق والفلق إذا اتسق، إنما أنبأتك به لحق. ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح، وكتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان. قال: نعم، رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة، فأكلت منها كل ذات نسمة. فلما قال ذلك عرف أنهما قد اتفقا، فوقع في نفسه، فجهز أهل بيته إلى العراق، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور ابن خرزاذ، فأسكنهم الحيرة. فمن بقية ولد ربيعة بن نصر النعمان بن المنذر، فهو في نسب اليمن. النعمان بن المنذر ابن النعمان بن المنذر ابن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر. باب منه. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح. هذا حديث ضعيف، فيه متروكان الواقدي وأبو بكر ابن أبي سبرة، وورد مثله عن محمد بن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين عن علي، وهو منقطع إن صح عن جعفر بن محمد، ولكن معناه صحيح. وقال خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن ابن أبي الجدعاء قال: قلت يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد، وقال منصور بن سعد وإبراهيم بن طهمان واللفظ له، قال حدثنا بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وقال الترمذي: حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال الترمذي: حسن غريب. قلت: لولا لين في الوليد بن مسلم لصححه الترمذي. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وروينا بإسناد حسن إن شاء الله عن العرباض بن سارية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى لي ورؤيا أمي التي رأت، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام. ورواه الليث وابن وهب عن معاوية بن صالح سمع سعيد بن سويد يحدث عن عبد الأعلى ابن هلال السلمي عن العرباض فذكره. ورواه أبو بكر ابن أبي مريم الغساني عن سعيد بن سويد عن العرباض نفسه. وقال فرج بن فضالة: حدثنا لقمان بن عامر قال: سمعت أبا أمامة قال: قلت: يا رسول الله، ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. رواه أحمد في مسنده عن أبي النضر عن فرج. قوله لمنجدل أي ملقا، وأما دعوة إبراهيم فقوله: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، وبشارة عيسى قوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال أبو ضمرة: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسم الله الأرض نصفين فجعلني في خيرهما، ثم قسم النصف على ثلاثة فكنت في خير ثلث منها، ثم اختار العرب من الناس، ثم اختار قريشا من العرب، ثم اختار بني هاشم من قريش، ثم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم، ثم اختارني من بني عبد المطلب. هذا حديث مرسل. وروى زحر بن حصن عن جده حميد بن منهب قال: سمعت جدي خريم ابن أوس ابن حارثة يقول: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك، فسمعت العباس يقول: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال: قل: لا يفضل الله فاك. فقال: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. الظلال ظلال الجنة، قال الله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون. والمستودع هو الموضع الذي كان فيه آدم وحواء يخصفان عليهما من الورق، أي يضمان بعضه إلى بعض يتستران به، ثم هبطت إلى الدنيا في صلب آدم وأنت لا بشر ولا مضغة. وقوله تركب السفين يعني في صلب نوح، وصالب لغة عربية في الصلب، ويجوز في الصلب الفتحتان كسقم وسقم. والطبق القرن، أي كلما مضى عالم وقرن جاء قرن، ولأن القرن يطبق الأرض بسكناه بها. ومنه قوله عليه السلام في الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثا مغيثا طبقا غدقا، أي يطبق الأرض. وأما قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. والنطق جمع نطاق، وهو ما يشد به الوسط، ومنه المنطقة، أي أنت أوسط قومك نسبا. وجعله في علياء، وجعلهم تحته نطاقا. وضاءت لغة في أضاءت. وأرضعته ثويبة، وأرضعته ثويبة جارية أبي لهب عمه، مع عمه حمزة، ومع أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنهما. قال شعيب عن الزهري عن عروة: إن زينب بنت أبي سلمة وأمها أخبرته أن أم حبيبة أخبرتهما قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب إلي من شركني في خير أختي. قال: إن ذلك لا يحل لي. فقلت: يا رسول الله، إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أخرجه البخاري. وقال عروة في سياق البخاري: ثويبة مولاة أبي لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم بشر حيبة، يعني حالة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم رخاء غير أني أسقيت في هذه مني بعتاقة ثويبة، وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها. ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وأخذته معها إلى أرضها، فأقام معها في بني سعد نحو 4 سنين، ثم ردته إلى أمه. قال يحيى بن أبي زائدة: قال محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدية قالت: خرجت في نسوة نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء قد أذمت بالركب، وخرجنا في سنة شهباء لم تبق شيئا، ومعنا شارف لنا، والله إن تبض علينا بقطرة، ومعي صبي لي لن ننام ليلنا مع بكائه. فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وإنما كنا نرجو كرامة رضاعه من أبيه، وكان يتيما، فلم يبق من صواحب امرأة إلا أخذت صبيا غيري. فقلت لزوجي: لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه، فأتيته فأخذته. فقال زوجي: عسى الله أن يجعل فيه خيرا. قالت: فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري، فأقبل عليه ثدي بما شاء من اللبن، فشرب وشرب أخوه حتى رويا. وقام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا بها حافل، فحلب وشربنا حتى روينا، فبتنا شباعا رواء، وقد نام صبياننا. قال أبوه: والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة. ثم خرجنا، فوالله لخرجت أتاني أمام الركب قد قطعتهن حتى ما يتعلق بها أحد. فقدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر، فقدمنا على أجدب أرض الله، فوالذي نفسي بيده إن كانوا لا يسرحون أغنامهم ويسرح راعي غنمي، فتروح غنمي بطانا لبنا حفلا، وتروح أغنامهم جياعا، فيقولون لرعاتهم: ويلكم، ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه راعينا، فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن، وتروح غنمي لبنا حفلا. شق الصدر. فكان صلى الله عليه وسلم يشب في يومه شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في السنة. قالت: فقدمنا على أمه فقلنا لها: ردي علينا ابني، فإنا نخشى عليه وباء مكة. قالت: ونحن أظن شيء به مما رأينا من بركته. قالت: ارجع به. فمكث عندنا شهرين، فبينما هو يلعب وأخوه خلف البيوت يرعيان بهما لنا، إذ جاء أخوه يشتد، فقال: أدرك أخي، قد جاءه رجلان فشق بطنه، فخرجنا نشتد، فأتيناه وهو قائم منتقع اللون، فاعتنقه أبوه وأنا، ثم قال: ما لك يا بني؟ قال: أتاني رجلان فأضجعاني ثم شق بطني، فوالله ما أدري ما صنعا. فرجعنا به. قالت: يقول أبوه: يا حليمة، ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرده إلى أهله. فرجعنا به إليها، فقالت: ما ردكما به؟ فقلت: كفلناه وأدينا الحق. ثم تخوفنا عليه الأحداث، فقالت: والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما. فما زالت بنا حتى أخبرناها. قالت: فتخوفتما عليه؟ كلا والله، إن لابن هذا شأنا، إني حملت به فلم أحمل حملا قط، كان أخف منه ولا أعظم بركة. ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت لي أعناق الإبل ببصرى، ثم وضعته، فما وقع كما يقع الصبيان، وقع واضعا يديه بالأرض، رافعا رأسه إلى السماء، دعاه والحق شأنكما. هذا حديث جيد الإسناد. قال أبو عاصم: النبيل أخبرني جعفر بن يحيى، قال أخبرنا عمارة ابن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبلت إليه امرأة حتى دنت منه، فبسط لها رداءه، فقلت: من هذه؟ فقالوا: أمه التي أرضعته. أخرجه أبو داود. قال مسلم: حدثنا شيبان قال: حدثنا حماد قال: حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق قلبه، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني مرضعته، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه منتقع اللون. قال أنس: قد كنت أرى أثر المخيط في صدره. وقال بقية عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن عتبة بن عبد، فذكر نحوا من حديث أنس، وهو صحيح أيضا، وزاد فيه: فرحلت، يعني ذئره وهي المرضعة، بعيرا، فحملتني على الرحل، وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت: أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها ذلك، وقالت: إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. وقال سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت وأنا في أهلي، فانطلق بي إلى زمزم فشرح صدري، ثم أتيت بطست من ذهب ممتلئة حكمة وإيمانا، فحشي بها صدري. قال أنس: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا أثره، فعرج بي الملك إلى السماء الدنيا، وذكر حديث المعراج. وقد روى نحوه شريك بن أبي نمر عن أنس عن أبي ذر، وكذلك رواه الزهري عن أنس عن أبي ذر أيضا. وأما قتادة فرواه عن أنس عن مالك بن صعصعة نحوه. وإنما ذكرت هذا ليعرف أن جبريل شرح صدره مرتين في صغره ووقت الإسراء به. وفاة والده. وتوفي عبد الله أبوه، وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل وهو حمل توفي بالمدينة غريبا، وكان قدمها ليمتار تمرا، وقيل بل مر بها مريضا راجعا من الشام. فروى محمد بن كعب القرظي وغيره أن عبد الله بن عبد المطلب خرج إلى الشام إلى غزة في عير تحمل تجارات، فلما قفلوا مروا بالمدينة وعبد الله مريض، فقال: أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار، فأقام عندهم مريضا مدة شهر، فبلغ ذلك عبد المطلب، فبعث إليه الحارث وهو أكبر ولده، فوجده قد مات، ودفن في دار النابغة أحد بني النجار. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل على الصحيح. وعاش عبد الله 25 سنة، قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. وترك عبد الله من الميراث أم أيمن وخمسة أجمال وغنما، فورث ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفاة أمه وكفالة جده وعمه.

ما رآه أحد قط إلا أحبه، وكان له مفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره ولا يجلس عليه معه أحد، وكان الندي من قريش حرب بن أمية، فمن دونه يجلسون حوله دون المفرش. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام لم يبلغ، فجلس على المفرش، فجبذه رجل فبكى، فقال عبد المطلب وذلك بعدما كف بصره: ما لابني يبكي؟ قالوا له: إنه أراد أن يجلس على المفرش، فمنعوه، فقال: دع ابني يجلس عليه، فإنه يحس من نفسه شرفا، وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قبله ولا بعده. قال: ومات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، وكان خلف جنازة عبد المطلب يبكي حتى دفن بالحجون. وقد رعى الغنم. فروى عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها بالقراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وقال أبو سلمة عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجتني الكباث، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا قد رعاها. متفق عليه. سفره مع عمه إن صح. قال قراد أبو نوح: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه محمد صلى الله عليه وسلم وأشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب نزلوا فخرج إليهم، وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم، فجعل يتخللهم وهم يحلون رحالهم، حتى جاء فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أشياخ قريش: وما علمك بهذا؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به كان صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل. قال: فأرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه، يعني إلى فيء شجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا فيء الشجرة مال عليه. قال: فبين هو قائم عليهم يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم لو رأوه عرفوه بصفته فقتلوه. فالتفت فإذا بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا قد بعث إليه ناس، وإنا أخبرنا فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال لهم: هل خلفتم خلفكم أحدا هو خير منكم؟ قالوا: لا، إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فتابعوه وأقاموا معه. قال: فأتاهم فقال: أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قال أبو طالب: أنا. فلم يزل ناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. تفرر به قراد، واسمه عبد الرحمن بن غزوان ثقة احتج به البخاري والنسائي، ورواه الناس عن قراد وحسنه الترمذي، وهو حديث منكر جدا. وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد. وأيضا فإذا كان عليه غمامة تظله، كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها، ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش ولا حكته أولئك الأشياخ، مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك، فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار، ولبقي عنده صلى الله عليه وسلم حس من النبوة، ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء، وأتى خديجة خائفا على عقله، ولما ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي نفسه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده، كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة؟ وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية، مع أن ابن عائذ روى معناه في مغازيه دون قوله، وبعث معه أبو بكر بلالا إلى آخره، فقال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني أبو داود سليمان بن موسى فذكره بمعناه. وقال ابن إسحاق في السيرة إن أبا طالب خرج إلى الشام تاجرا في ركب، ومعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فلما نزلوا بصرى وبها بحير الراهب في صومعته، وكان أعلم أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة قط راهب يصير إليه علمهم عن كتاب فيهم فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر. قال فنزلوا قريبا من الصومعة، فصنع بحير طعاما، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه حين أقبلوا، وغمامة تظله من بين القوم، فنزل بظل شجرة، فنزل بحيرا من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع، ثم أرسل إليهم فجاءوه، فقال رجل منهم يا بحيرا ما كنت تصنع هذا؟ فما شأنك؟ قال نعم، ولكنكم ضيف وأحببت أن أكرمكم. فاجتمعوا، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغره في رحالهم، فلما نظر بحيرا فيهم ولم يره قال يا معشر قريش لا يتخلف أحد عن طعام هذا. قالوا ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنا. قال فلا تفعلوا، أدعوه. فقال رجل واللات والعزى إن هذا للؤم بنا، يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن الطعام من بيننا؟ ثم قام واحتضنه وأقبل به، فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا شبعوا وتفرقوا قام بحيرا فقال يا غلام أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. فزعموا أنه قال لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت بغضها شيئا قط. فقال له فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فجعل يسأله عن أشياء من حاله فتوافق ما عنده من الصفة، ثم نظر فيه أثر خاتم النبوة، فأقبل على أبي طالب فقال ما هو منك؟ قال ابني. قال ما ينبغي أن يكون أبوه حيا؟ قال فإنه ابن أخي. قال ارجع به واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفته ليبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك شأن. فخرج به أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته، وذكر الحديث. وقال معتمر بن سليمان حدثني أبي عن أبي مجلز أن أبا طالب سافر إلى الشام ومعه محمد، فنزل منزلا فأتاه راهب فقال فيكم رجل صالح، ثم قال أين أبو هذا الغلام؟ قال أبو طالب ها أنا ذا وليه. قال احتفظ به ولا تذهب به إلى الشام، إن اليهود قوم حسد وإني أخشاهم عليه، فرده. وقال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله ابن جعفر وجماعة عن داود ابن الحصين أن أبا طالب خرج تاجرا إلى الشام ومعه محمد، فنزلوا ببحيرة الحديث. وروى يونس عن ابن شهاب حديثا طويلا فيه، فلما ناهز الاحتلام ارتحل به أبو طالب تاجرا، فنزل تيماء فرآه حبر من يهود تيماء، فقال لأبي طالب ما هذا الغلام؟ قال هو ابن أخي. قال فوالله إن قدمت به الشام لا تصل به إلى أهلك أبدا، لتقتلنه اليهود، إنه عدوهم. فرجع به أبو طالب من تيماء إلى مكة. قال ابن إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يحدث عما كان الله تعالى يحفظه به في صغره، قال: لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب الغلمان به، كلنا قد تعرى وجعل إزاره على رقبته يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر، إذ لكمني لاكم ما أراها لكمة وجيعة، وقال: شد عليك إزارك، فأخذته فشددته، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي. قال ابن إسحاق: وهاجت حرب الفجار ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة، سميت بذلك لما استحلت كنانة وقيس عيلان في الحرب من المحارم بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم، وكان قائد قريش حرب بن أمية. شأن خديجة. قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وهي أقرب منه صلى الله عليه وسلم إلى قصي برجل، كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال، وكانت تستأجر الرجال في مالها، وكانت قريش تجارا، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في مال لها إلى الشام، ومعه غلام اسمه ميسرة، فخرج إلى الشام، فنزل تحت شجرة بقرب صومعه، فأطل الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا؟ فقال: رجل من قريش. قال: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم تجارته وتعوض ورجع، فكان ميسرة فيما يزعمون إذا اشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير. روى قصة خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الشام تاجرا المحاملي عن عبد الله بن شبيب وهو واهن، قال: حدثنا أبو بكر ابن شيبة، قال: حدثني عمر بن أبي بكر العدوي، قال: حدثني موسى بن شيبة، قال: حدثتني عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك عن أم سعد بنت سعد بن الربيع عن نفيسة بنت منية أخت يعلى، قالت: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة، فذكر الحديث بطوله، وهو حديث منكر، قال: فلما قدم مكة باعت خديجة ما جاء به فأضعف أو قريبا، وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعن الملكين، وكانت لبيبة حازمة، فبعثت إليه تقول: يا ابن عمي، إني قد رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وصدقك وحسن خلقك، ثم عرضت عليه نفسها، فقال ذلك لأعمامه، فجاء معه حمزة عمه حتى دخل على خويلد فخطبها منه، وأصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 20 بكرة، فلم يتزوج عليها حتى ماتت، وتزوجها وعمره 25 سنة. وقال أحمد في مسنده: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس فيما يحسب حماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة، وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، فصنعت هي طعاما وشرابا، فدعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، فقالت لأبيها: إن محمدا يخطبني فزوجني إياه، فزوجها إياه، فخلقته وألبسته حلة كعادتهم، فلما صحى نظر فإذا هو مخلق، فقال: ما شأني؟ فقالت: زوجتني محمدا. فقال: وأنا أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. فقالت: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش بأنك كنت سكران؟ فلم تزل به حتى رضي. وقد روى طرفا منه الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن سمرة أو غيره، وأولاده كلهم من خديجة سوى إبراهيم وهم القاسم والطيب والطاهر، وماتوا صغارا رضعا قبل المبعث، ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم، فرقية وأم كلثوم زوجت عثمان بن عفان، وزينب زوجة أبي العاص ابن الربيع بن عبد شمس، وفاطمة زوجة علي رضي الله عنهم أجمعين. بنيان الكعبة. قال ابن إسحاق: فلما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة فتحطمت، فأخذوا خشبها وأعدوه لتسقيفها، وكان بمكة نجار قبطي، فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم، فتشرف على جدال الكعبة، فكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاها، فكانوا يهابونها، فبينا هي يوما تشرف على جدال الكعبة، بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها، قال: فاستبشروا بذلك، ثم هابوا هدمها. فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول وهو يقول: اللهم لم ترع، اللهم لا نريد إلا خيرا، ثم هدم من ناحية الركنين، وهدموا حتى بلغوا أساس إبراهيم عليه السلام، فإذا حجارة خضر آخذ بعضها ببعض، ثم بنوا، فلما بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر الأسود اختصموا في من يضعه، وحرصت كل قبيلة على ذلك حتى تحاربوا ومكثوا 4 ليال، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتناصفوا، فزعموا أن أبا أمية بن المغيرة وكان أسن قريش قال: اجعلوا بينكم فيما تختلفون أول من يدخل من باب المسجد، ففعلوا، فكان أول من دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا به. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر فقال: هاتوا لي ثوبا. فأتوا به، فأخذ الركن بيده فوضعه في الثوب، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو صلى الله عليه وسلم بيده وبنى عليه. وقال ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلمة أجمرت امرأة الكعبة، فطارت شرارة من مجمرتها في ثياب الكعبة فاحترقت، فهدموها حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تضعه، قالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع علينا. فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة، فحكموه، فأمر بالركن فوضع في ثوب، ثم أخذ سيد كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن فكان هو يضعه، ثم طفق لا يزداد على السن إلا رضا حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه وحي، وطفقوا لا ينحرون جزورا إلا التمسوه فيدعو لهم فيها. ويروى عن عروة ومجاهد وغيرهما أن البيت بني قبل المبعث 15 سنة. وقال داود بن عبد الرحمن العطار: حدثنا خثيم عن أبي الطفيل قال: قلت له: يا خال، حدثني عن شأن الكعبة قبل أن تبنيها قريش. قال: كان برضم يابس ليس بمدر تنزوه العناق، وتوضع الكسوة على الجدر ثم تدلى، ثم إن سفينة للروم أقبلت حتى إذا كانت بالشعيبة انكسرت، فسمعت بها قريش فركبوا إليها وأخذوا خشبها، ورومي يقال له بلقوم نجار باني. فلما قدموا مكة قالوا: لو بنينا بيت ربنا عز وجل، فاجتمعوا لذلك ونقلوا الحجارة من أجياد الضواحي، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل: إذ انكشفت نمرته فنودي: يا محمد، عورتك. فذلك أول ما نودي، والله أعلم، فما رؤيت له عورة بعد. وقال أبو الأحوص عن سماك بن حرب: إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بنى البيت، وذكر الحديث إلى أن قال: فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقة، فمر عليه الدهر فانهدم فبنته جرهم، فمر عليه الدهر فانهدم فبنته قريش. وذكر في الحديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود مكانه. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة رجل وامرأة من جرهم زنيا في الكعبة فمسخا حجرين. وقال موسى بن عقبة: إنما حمل قريشا على بناء الكعبة أن السيل كان يأتي من فوقها من فوق الردم الذي صنعوه فأخربه، فخافوا أن يدخلها الماء، وكان رجل يقال له مليح سرق طيب الكعبة، فأرادوا أن يشيدوا بناءها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاء، فأعدوا لذلك نفقة وعمالا. وقال زكريا بن إسحاق: حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابرا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة للكعبة مع قريش وعليه إزار، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، ففعل ذلك فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. متفق عليه. وأخرجاه أيضا من حديث ابن جريج، وقال معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قال: لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فأخذ الثوب فوضعه على عاتقه فنودي: لا تكشف عورتك، فألقى الحجر ولبس ثوبه. رواه أحمد في مسنده. وقال عبد الرحمن ابن عبد الله الدشتكي: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيه قال: كنت أنا وابن أخي ننقل الحجارة على رقابنا وأزرنا تحت الحجارة، فإذا غشينا الناس اتزرنا، فبين هو أمامي خر على وجهه منبطحا، فجئت أسعى وألقيت حجري وهو ينظر إلى السماء، فقلت: ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره وقال: نهيت أن أمشي عريانا، فكنت أكتمها الناس مخافة أن يقولوا مجنون. رواه قيس بن الربيع بنحوه عن سماك. وقال حماد بن سلمة عن داود ابن أبي هند عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي رضي الله عنه قال: لما تشاجروا في الحجر أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب، فكان أول من دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قد جاء الأمين. مسلم الزنجي عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: جلس رجال من قريش فتذاكروا بنيان الكعبة، فقالوا: كانت مبنية برضم يابس ولم يكن لها سقف، وإنما تدل الكسوة على الجدر وتربط من أعلى الجدر من بطنها، وكان في بطن الكعبة عن يمين الداخل جب يكون فيه ما يهدى للكعبة منذ زمن جرهم، وذلك أنه عدا على ذلك الجب قوم من جرهم فسرقوا ما به، فبعث الله تلك الحية فحرست الكعبة وما فيها 500 سنة إلى أن بنتها قريش، وكان قرن الكبش معلقين في بطنها مع معاليق من حلية، إلى أن قال: حتى بلغوا الأساس الذي رفع عليه إبراهيم وإسماعيل القواعد، فرأوا حجارة كأنها الإبل الخلف، لا يطيق الحجر منها 30 رجلا، يحرك الحجر منها فترتج جوانبها، قد تشبك بعضها ببعض، فأدخل الوليد بن المغيرة عتلة بين إصبعين حجرين فانفلقت منه فلقة، فأخذها رجل فنزت من يده حتى عادت في مكانها، وطارت من تحتها برقة كادت أن تخطف أبصارهم، ورجفت مكة بأسرها فأمسكوا، إلى أن قال: وقلت النفقة عن عمارة البيت، فأجمعوا على أن يقصروا عن القواعد ويحجروا ما يقدرون ويتركوا بقيته في الحجر، ففعلوا ذلك وتركوا 6 أذرع وشبرا، ورفعوا بابها وكسوها بالحجارة حتى لا يدخلها السيل ولا يدخلها إلا من أرادوا، وبنوها بساف من حجارة وساف من خشب حتى انتهوا إلى موضع الركن فتنافسوا في وضعه، إلى أن قال: فرفعوها بمدماك حجارة ومدماك خشب حتى بلغوا السقف، فقال لهم باقوم النجار الرومي: أتحبون أن تجعلوا سقفها مكنسا أو مسطحا؟ قالوا: بل مسطحا. وجعلوا فيه 6 دعائم في صفين، وجعلوا ارتفاعها من ظاهرها 18 ذراعا، وقد كانت قبل 9 أذرع، وجعلوا درجة من خشب في بطنها يصعد منها إلى ظهرها، وزوقوا سقفها وحيطانها من بطنها ودعائمها، وصوروا فيها الأنبياء والملائكة والشجر، وصوروا إبراهيم يستقسم بالأزلام، وصوروا عيسى وأمه، وكانوا أخرجوا ما في جب الكعبة من حلية ومال وقرني الكبش، وجعلوه عند أبي طلحة العبدري، وأخرجوا منها هبل فنصب عند المقام حتى فرغوا، فأعادوا جميع ذلك ثم ستروها بحبرات يمانية. وفي الحديث عن أبي نجيح عن أبيه عن حويطب بن عبد العزة وغيره: فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فأمر بثوب فبل بماء وأمر بطمس تلك الصور ووضع كفيه على صورة عيسى وأمه وقال أمحو الجميع إلا ما تحت يدي. رواه الأزرقي. ابن جريج قال سأل سليمان بن موسى الشامي عطاء بن أبي رباح وأنا أسمع أدركت في البيت تمثال مريم وعيسى؟ قال نعم أدركت تمثال مريم مزوقا في حجرها عيسى قاعد، وكان في البيت ستة أعمدة سواري، وكان تمثال عيسى ومريم في العمود الذي يلي الباب. فقلت لعطاء متى هلك؟ قال في الحريق زمن ابن الزبير. قلت أعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني كان؟ قال لا أدري، وإني لأظنه قد كان على عهده. قال داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج ثم عاودت عطاء بعد حين فقال تمثال عيسى وأمه في الوسطى من السواري. قال الأزرقي حدثنا داود العطار عن عمرو بن دينار قال أدركت في الكعبة قبل أن تهدم تمثال عيسى وأمه. قال داود فأخبرني بعض الحجبة عن مسافع بن شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيبة أمح كل صورة إلا ما تحت يدي. قال فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه. قال الأزرقي عن سعيد بن سالم حدثني يزيد بن عياض بن جعدبة عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها صور الملائكة فرأى صورة إبراهيم فقال قاتلهم الله، جعلوه شيخا يستقسم بالأزلام. ثم رأى صورة مريم فوضع يده عليها فقال أمحو ما فيها إلا صورة مريم. ثم ساقه الأزرقي بإسناد آخر بنحوه وهو مرسل، لكن قول عطاء وعمر ثابت، وهذا أمر لم نسمع به إلى اليوم. أخبرنا سليمان بن حمزة قال أخبرنا محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا محمد بن أحمد أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم قالت أخبرنا ابن بريدة قال أخبرنا الطبراني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر، وكانت قدر ما نقتحمها، وكانت غير مسقوفة، إنما توضع ثيابها عليها ثم تسدل عليها سدلا، وكان الركن الأسود موضوعا على سورها بادية، وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة. فأقبلت سفينة من أرض الروم فانكسرت بقرب جدة، فخرجت قريش ليأخذوا خشبها، فوجدوا رجلا روميا عندها، فأخذوا الخشب، وكانت السفينة تريد الحبشة، وكان الرومي الذي في السفينة نجارا، فقدموا به وبالخشب، فقالت قريش نبني بهذا الذي في السفينة بيت ربنا، فلما أرادوا هدمه، إذا هم بحية على سور البيت، مثل قطعة الجائز سوداء الظهر بيضاء البطن، فجعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدم أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاها، فاجتمعت قريش عند المقام فعجوا إلى الله وقالوا ربنا لم ترع، أردنا تشريف بيتك وتزيينه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. فسمعوا خوارا في السماء، فإذا هم بطائر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين أعظم من النسر، فغرز مخلباه في رأس الحية حتى انطلق بها يجرها، ذنبه أعظم من كذا وكذا ساقطا، فانطلق بها نحو أجياد فهدمتها قريش، وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة، فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على عاتقه، فبرزت عورته من صغر النمرة، فنودي يا محمد خمر عورتك، فلم يرع ريانا بعد ذلك. وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه 5 سنين. هذا حديث صحيح، وقد روى نحوه داود العطار عن ابن خثيم، ورواه محمد بن كثير المصيصي عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس قال سألت أبا الطفيل فذكر نحوه.